انطبق انطبق مع تبين شيء يعني ان ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء يعني مش منحة منك انت عطيته هو طلب من الحكومة ايوه وهي في نقطة انه متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس هو بيدفع الربا تبعه لو هالزلمة ما بده يدفع الربا الحكومة رح تدفع عنه يبدو في شيء يعني عند الاستاذ هل لا يسكت يعني يطور طبعا لان بدنا نفكر لان القضية قضية حرام وحلال وشيخ تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث لا هو قد ننتهي إليها نحن عم نفتح هذا فقط يعني كبحث نعم ولا مثل ما أنت لاحظ شو اللي وقفني صح هذا اللي أنا بدي أشوفه أنه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا أيوة نحن لو وقفنا عند هذه الصورة أن الثلاثة أنا بقول لزيد أعطي فلان كذا ولك مني كذا نفس المعاملة هي تجوز الصورة هذه اللي فرضناها ما بتخرج القضية عن معاملة ربوية لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن